وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي جويد ويلي في كتابه النهاية أنه فصل مفصل هذا التفصيل وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم وقال آخرون قول الرابع في المسألة وهو التفريق بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي وبين أكل الصقور ونحوها ولا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أصباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق السيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل. وكذا قال إبراهيم النخعي الشعبي وحماد بن أبي سليمان وقد احتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي وحدثنا مجارد عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزات فما يحل لنا منها؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك. قلت وإن قتر؟ قال وإن قتر ما لم يأكل. قلت يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها؟ قال ولا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قال قلت إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت وكل. فوجه الدلالة لهم أنه اشترط بالكلب أن لا يأكل ولم يشترط ذلك في البزات فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم. وقوله تعالى وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه أي عند إرساله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبة المؤمنكم حتى ختمها فقال نظرت في يوم عرب في يوم جمعة. وروى ابن مدين من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نظرت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. فأما يقول وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمر بن موسى بن وزيد عمر بن موسى بن دحية إنه في وزيد عمر وعندهم عمر بن موسى ما رجعتهم ما الله كفر من جميل من جميل ومن طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن جحر عن قتادة عن الحسن عن سمرة عمر بن موسى بن وزيه الشامي الأنصاري روى عن عبادة بن مسيب وعبد الرحمن بن غنم ومقصود والحكم بن عتيبة وإياس بن سلمة بن الأكوع وعمر بن عبد العزيز وموسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري والحاكم بن أبي عبد القاسم أبي عبد الرحمن روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار وأبو نعيم سمعت أبي يقول ذلك فلفت الجرح. حدثني أبي أخبرنا عباس بن وليد بن صبح الخلال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي أخبرنا عثير ابن معدان قال قدم علينا عمر بن موسى الوجيهي الميتمي فاجتمعنا في مسجد حمص فجعل يقول نعم حدثنا شيخكم الصالح خالد بن معدان فقلت في اي سنه سمعت منه؟ فقال سمعت منه في سنه 800. فقلت واين سمعت منه؟ فقال في غزاه ارمينيه. فقلت له اتق الله ولا تكذب. مات خالد ابن معدان في سنة 400 فأنت سمعت منه بعد موته بأربع سنين ولم يغزو أرمينية قط، وما كان يغزو إلا الروس. فقال سألت أبي عن عمر بن موسى الوديه فقال مسروق الحديث جاهد الحديث كان يضع الحديث. عنده اللي فلاح رابي وديه كل ما يحيى نعم خلاص ما ذكر قتادة من روان بوديه لكن ذكر في الميزان ان روى عن قتادة روى فأما ما روى أبو جرير وابن مرجل والطبراني من طريق الإلهيات عن خالد بن أبي عمران عن حلش بن عبد الله السلام وعن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وانزل سورة المائدة يوم الاثنين إن يوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب ليس به ضعيف. وقد روى الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا من الأحيات عن خالد بن أبي عمران عن حلف الاستراني وعن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبع يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الاسود يوم الاثنين هذا لفظ احمد. ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله اعلم. ولعل ابن عباس اراد انها نزلت يوم عيدي الاثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله اعلم. وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روى من طريق ثم روى من طريق العزي عن ابن عباس في قوله اليوم اكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. قال وقد قيل انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المستفيض كلها دالة على انه يوم الجمعة فاصحها حديث عمر فلا يرتي لنا سوى ذلك. هو غي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة من طرق عبد الرحمن بن أبي من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عندكم عندكم من طرق عن عبد الرحمن طيب عندكم عنه لا يعني عن عبد الرحمن ما تفعل عنه من طرق حديث لم يكن درجة هذه عبد الرحمن كتاب الوعيد يعني حاسي شيخ والسند عنه حدثنا قال لا يرجع لا يتوجه لك سند عنه من الله أخوان جعب السند طائرة الذي الدرجة فجلج الدرجات من طريق الله وروى ابن مرتويه من طريق إبراهيم بن يزيد الرقبة عن عبد الملك بن عمر الرجاء بن حيوة تعالى للدرجة ما ذكر سنة كله صاحب يزيد هذا إذا كان الخوزي هو متروك الحديث ظاهر أنه الخوزي يحتمل أنه النفعي ابن مردان بس ابن مردان بس ايش ابن مردان بس صاحب يزيد ايه بغنم يزيد ابن مردان هو يزيد هو ذي الحديث نعم نعم في على حاسية قال السيوطي رواه الطبراني في اثنادين رجال احدهما ثقات هلا من درجة نعم كما روى الامام احمد والبخاري واهل السنة من طرق عن عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إلهما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من أهل الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت أن تعلم هذا الأمر. أنت تعلم أن هذا الأمر، نعم، أنت مثلا إن كنت تعلم أن هذا الأمر، نعم، أن هذا الأمر أسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وما في وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وما في وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. وقوله اليوم رحمة الله جل وعلا والله من الاستحسان بالأجزام والاستخارة وعلى يتعلق الإسلام والسبيحة والقرآن والاستخارة فيما يعجب عليه فيما قرد غير الإنسان وقرد فيما يتبعه من الاستحسان. نعم من الله يعني ولد دعاء في نفس الصلاة جهدا بعد إذا قسم شيء بنا جماعة التوريد في الثلاثة والأربعة واحتاروا من يبدأ يأخذ أسماءهم أو أشياء خاصة يعبر بها كل واحد ثم يلقيها على الاستهام كل واحد يأخذ ما وضع له جهده. إذا هم بالأمر هذا فريضة، إذا هم بالأمر عند تردد، أما إذا كان ما عند تردد ما يحتاج استخارة. نعم. وهي بعد السلام. ثم. نعم ما نعلم ما لكن الأفضل بعد، لأن قال ثم يقول نعم. سأرفع يديه، سأرفع يديه، لأن هذا مقام عظيم. يدعو ربه. لا أعرف اللي ما في التردد ما هو محل استخارة. استخارة في كل مسجد. نعم. من هو مثل ما استخير ربك أن تصلي الظهر ولا ما تصلي الظهر. أو تطوف ما تطوف. أو تزوج امرأة صالحة تختارها وترضاها ما عندك فيها إشكال. الاستخارة في الشيء اللي فيه بعض العمى عليه والاشتباه. نعم. سلمك الله. بالنسبة للقرعة قد يعني يقول قائل يعني يرتبها بأن القرعة تشبه الإسلام فكيف رد على ذلك؟ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ما فيها استخدام غير أحد شيء ما فيها أخذ أسماء وطرح على نفسها حتى تميز ما يخص كل واحد من دون شيء يشق عليهم فكل واحد يرى ما قسم الله له سبحانه وتعالى. كانت الاستخارة نعم ما تقمر على الدرب تقول يعني إذا ما قبح لك. وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. قلت وقد روى ابن مردوي من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دينكم حين قال لعلي من كنت مولاه وعنف علي مولاه ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة حتى يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى مالك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان قران عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنه وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وسهر بن حيشب بن واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. وقوله ومن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. أي ثمر يحتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى التي ذكرها الله تعالى لضرورة الأرجعة إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عن الغافر له وفي المستند صحيح ابن حبان وفي المسند صحيح ابن حبان ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. كما يكره أن تؤتى معصيته لفي ابن حامد ابن حبان وفي لفي لأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحوال وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون منديبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قبل ما يسد به الرمق أو له أن يسبع أن يسبع ويتزيد على أقوال كما يقرر في كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه جزاء أو ذلك الطعام يضمن بدلا على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله وليس بشرط جواز تناول الميتة أن يبني عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى تضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الله حدثنا حسان بن عطية على أبي واقد الذي أنهم قال يا رسول الله إلا بأرض تصيبنا بها المخمصة فما هو متى تحل لنا بها الميتة فقال إلا لم تصطبحوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الله حدثنا حسان بن عطية على بينا قدر الذي أنهم قال يا رسول الله إلا بألغ تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها السباح يشرب اللبن اول النهار والارتجاج يشرب اللبن في اول الليل فاذا كان ما عنده شيء يعني اذا كان ما عنده في رجلهم ولا غنمهم ولا بقرهم شيء من السباح والارتجاج ولكن كيف يقال هذا ولا عنده ناقه وعنده بقره وعنده شاه ليس بالمطلق يستطيع يذبح وياكل وطعم اللهم الا يحمل على ان لم تجدوا من يعطيكم غبوحا ولا غبوحا ولا بقرا يقوم مقام اللحم. ابو الثوب اللبن الصباح مثل الحمار والنجيب مثل ذلك يحيى الغرور يحل والأقرب أنه إذا وجد الصيد حل له الصيد ولو كان محرما خيرا من الميتة إذا كان جائز ميتة ففي جواز الصيد الذي حرم لعارض من باب أولى. وهكذا الطعام الغير يأكل منه يعطيه قيمة خير من الميتة. نعم. عليه جزاء الصيد يلزمه او يقال معلومه. لقب الله ولم يلزمه لانها اكله لمصلحته في الحال لمصلحته حتى القدره يبقى في الدنيا حتى يتيسر له الجزاء لانها اكله لمصلحته. يحتمل الله الاجبال في المنزله في القاعده ان الانسان يربح على الشيء مثل ما يباح له حلق راسه اذا حلق المرض وعليه كفاره ويكفر الشعب العيوة هذا يجوز. نعم كذلك اذا من حط عليه في الفديه وهو من التغطيه نعم هكذا اشكال الاسلام هكذا طعام من الاقرب انه يشفع الاقرب انه يشفع ويحتمل يحمل معه اذا كان يخشى يكون معه شيء يحتمل به اذا كان يخشى اما اذا كان الفرد قريب فلا حاجه الى هذا. نعم تفرد به احمد من هذا الوجه واسناده صحيح ولا شرط الصحيحين وكما رواه ابن جرير من عبد الاعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الاسدي عن الايائده لكن روى عبادهم عن الايائي عن حسان بن عطيه عن مسلم بن يزيد عن ابي واقد به ومنهم قولهم الضروره مقدره بقدرها ومنهم من رواه عن الأيائي والحسان عن مرفد أو أبي مرفد وهذا حلا الأخير نعم ولم يقيد. ومنهم من رواه عن الأيائي والحسان عن مرفد أو أبي مرفد عن أبي واقد به ورواه ابن جرير رواه الله بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه وذا عن هماد عن ابن مبارك عن الايائي والحسان مرسلا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن يونس ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمره فقراته عليه وكان فيه يجزي من الاضطرار صبوق او صبوح. حدثنا ابو كريب حدثنا هشام عن خطيء عن الخطيب بن زيد التميمي حدثنا الحسن ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام؟ قال حدثنا الحسن ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما قال في سورة البقرة كما قال في سورة البقرة ومن اضطر غير باغ ولا عاجز لا يخلى عليه إلا الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسببه لا يتأرخص شيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالعاصي والله أعلم. يسألونك ماذا يحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مخلدين تعلمونهن مما علمكم الله وعلموا لهن مما علمكم الله وكلوا مما انفقنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سميع الحساب. الآخرون المسكوتان بالمفهوم لا جملة تعرف تدل على المعاني بالمنظور والمفهوم فمن اضطر غير مخزون من ثلاث معاني معناهم من غنى من الطرف أو اضطر غير مخزونه هذا هم الآثم من طبعة المخمصة أنا أقول لك الذي يدري فإن الله معناها أن المتزيان من غنى من الطرف آثم يضيفه نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. فعلى الله واصحابه اجمعين قال له ابن القيم رحمه الله تعالى حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره استخارا الفرس ولم يخفى عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى سنه الصلاه قبلها ولا بعدها. اما استنباط بعضهم عدم خص السفر في حق العاصي من الايه ليس بواضح شانه هذا له حكم فإن كونه يقصر في السفر يأخذ أحكام السفر للعموم أن يكون من أسباب الرجوع إلى الحق وتأثر برحمة الله وإحسانه الذي أحسن إليه فكيف يقابل هذه النعمة في المعصية. نعم. إلا ما كان من المثل وسنة الفاجر فإنه فصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من اقتصار على الفرض ولم يخبر عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى سنه الصلاه قبلها ولا بعدها الا ما كان من اثم وسنه الهدي فانه لم يكن ليدعه ما حضر ما لا سفر فانه لم يكن ليدعهما النغلان يدعهما نفس ما خرج. لم يكن يدعهما الكافر يخبر خبر عنه عليه الصلاه والسلام. المضطريات لا بد منه لانه لا درك احيانا ولا درك احيانا حدثنا يحيى بن عبد الله بن ابي بكير حدثني عبد الله بن لهيعه حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابي بن حاتم وزيد بن مهلهم الطائيين سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حلل الله الميتة فماذا يحل لنا منها فنظرت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء من سيده هو الحلال من الرزق والحلال من الرزق وقد سئل الزهري عن شرب البين مستداري فقال ليس هو من الطيبات ويا ابن ابي حاتم وقال ابن وهب سئل مالك رضي الله تعالى انه جل وعلا لما حرم الخبائث من الميته والدم ولحم الخنزير اذا ذكر مع ذلك اباح لعباده الطيبات التي تنفعهم في ابدانهم وفي دينهم من المشارب والماكل الأنعام إبل والبقر والغنم والصيد الطيبة والمشارب الطيبة من المياه والألبان وعصير الفواكه وغير هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى فكل ما هو طيب في ذاته نافع من العباد من مآكل ومشارب وملابس ومفارس وغير ذلك الله أباحه لعباده وحرم عليهم ما هو خبيث وضار في مأكل ومشرب ومنكح وعبة ومسكن وفراش وغير ذلك. وكل هذا من رحمته عز وجل. فالذي يغذي الابدان وينفعها وليس فيه ضرر غالب ولا محض فهو من الطيبات. وما كان فيه ضرر غالب الامر يعيد الاستخاره مره ثانيه. نعم يرفع يديه دائما عندما يستخير ولا احيانا الافضل يرفع يديه من اسباب الاجابه الا في المواضع التي ما رفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع في خطبه الجمعه ما رفع فيها النبي وبعد الفريضه يتلى ما يرفع يديه في التحيات ما يرفع يديه المواضع التي وجدت فيها عهد النبي ولم يرفع فيها نعم المصلين لا يرفع في الدعاء استعاد الخطوة يرفع معه. وقوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الله يرحمه الرحيم. نعم.